السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 33، إثبات الرد والقدم لله سبحانه وتعالى. على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى أربع إثبات الرد والقدم لله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رده. وفي رواية عليها قدمه، فيزوي بعضها إلى بعض فتقول رب، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، قيل سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لظلمتها للجهومة وهي الظلمة، يلقى فيها أن يطرح فيها أهلها وهي تقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة لسعتها، وقد وعدها الله أن يملأها حتى يضع رب العزة حتى يضع رب العزة فيها رده. لما كانت النار فيها غاية الكبر والسعة، وقد وعدها الله ملأها، وكان مقتضى رحمته سبحانه أنه أن لا يعذب أحد بغير جرم، حقق وعده ووضع عليها رده، فينزوي بعضها إلى بعض، أن ينضم بعضها إلى بعض، وتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فرق عن أهلها، فتقول قط أي حسبي ويكفيني. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرد والقدم لله تعالى على وجه الله كله سبحانه، وهو من صفات الذات كالوجه والاسم، والله تعالى أعلم. كملوا لبعد هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، المراد هنا، مراد المصنف رحمه الله تعالى إثبات الرجل وإثبات القدم لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه الصفة من الصفات الذاتية والفعلية، هو قرأها الآن من صفات الذات كالوجه واليد، لا شك أنها من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وثبوت هذه الصفة بورود إيش؟ عن طريق إيش؟ طريق السنة. ثبوت هذه الصفة عن طريق السنة لله، عن طريق السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الذي ذكره المصنف هنا رحمة الله عليه رحمة واسعة هو حديث أنس، اتفق عليه حديث أنس. هناك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: تحاجت الجنة والنار. حقيقة هذا الحديث نحن يهمنا كثير، خاصة اللي حضروا معنا في أصول الفقه لما تكلمنا عن المجاز وعن الحقيقة، تذكرون أتنبه لهذا الحديث لأنه وأمثاله، أمثال هذا الحديث مما يحتج به على أهل البدع وأهل الأهواء في أبواب كثيرة. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، الحديث عند البخاري وعند مسلم، يقول: تحاجت الجنة والنار. حصلت محاجة، حصلت مجادلة بين الجنة وبين النار. فقالت النار: وثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. كلام للجنة وكلام ليش؟ وكلام للنار. فقال الرب تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة ملؤها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله سبحانه وتعالى فتقول قف قف. فهنالك يقول تمتلئ ويجوى بعضها إلى بعض ولا يظلم ربك عز وجل أحدا من خلقه. وأما الجنة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا. الرواية عند الإمام البخاري يقول حتى يضع رجله، وفي رواية أيضا عند البخاري يقول قدمه، وعند مسلم أيضا رجله، وعند مسلم أيضا قدمه. فالرجل والقدم منصوصان عليهما عند البخاري وعند مسلم رحمة الله عليهما أجمعين. وعندنا أثر عن عبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري أن هنا قطعا هذا الحديث ماذا يثبت؟ يثبت الرجل ويثبت إيش؟ القدم. ونحن نعرف أن أهل السنة والجماعة يثبتون قدمين لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ أهل السنة والجماعة يثبتون قدمين لله سبحانه وتعالى على ما يليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بلا مشابهة ولا مماثلة ولا تكييف، ليس كمثله شيء عز وجل. وإثبات القدمين طبعا ما هو مستفاد من هذا الحديث، ما مستفاد من حديث البخاري، وإنما ولا من حديث أبي هريرة ولا من حديث أنس، وإنما من أثر عبد الله بن عباس وأبي مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. ونعلم أنهما ليس ممن يرويان إيش؟ الإسرائيليات، وهذا مما لا يقال فيه بالرأي والاجتهاد. الأثر يقول أن الكرسي موضع القدمين، الكرسي هذا المشهور يعرفونه جميعا، وهو عند ابن خزيمة التوحيد رحمة الله عليه، ويعني عقد بذلك بابا تكلم فيه على الجهمية وعلى المعطلة بكلام شديد، وكذلك عند الدارمي رحمة الله عليه في رده على بشر المريسي، وتكلم بكلام يعني نقرأ بعضه إن شاء الله. فأهل الحق يثبتون القدم والرجلاء صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وأن الله له قدمان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى على الحقيقة بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، على الوجه اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى وبلا كيف. لا يسألون قطعا كما هو معلوم عند أهل الحق وعند أهل السنة والجماعة. ونحن كما قلنا قديما لا نفرق بين الكتاب والسنة في هذا الباب، فما ورد في الكتاب كما ورد في السنة كله يثبت به أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه عقيدة أهل السنة، يثبتون القدم ويقولون إن لله عز وجل إيش؟ قدمين، الله سبحانه وتعالى قدمان يليقان بجلاله على الحقيقة، على الحقيقة بلا كيف ولا تشبيه بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الباطل فإنهم يقولون أو يؤولون أو يعطلون كما هو معلوم. ونقرأ يعني هذه الكلمة التي ذكرها شيخنا حفظه الله الشيخ صالح الحزان، ثم يعني نسمر يعني شيئا من أقوال هؤلاء والرد عليهم أيضا إن شاء الله. نعم. قال الشارح حفظه الله: وقد خلط في تفسير هذا الحديث المعطل، حيث قالوا قدمه نوع من الخلق، وقالوا رجله جماعة من الناس كما يقال رد جرابه. والرد على هذا أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل حتى يلقى، كما قال يلقي كما قال في أول الحديث يلقي فيها يلقي فيها. وأيضا القدم لا يصح تفسيره في القوم لا حقيقة ولا مجازا. نحن قلنا أن رواية القدم عند البخاري ومسلم، ورواية الرجل لفظ الرجل أيضا عند البخاري وعند مسلم. كثير من المعطلة دائما يعني هم شغبهم يعني لا منتهى له، يحاولون بأي طريقة وبأي وسيلة. فبعضهم جاء وقال نعم نحن نثبت كما أنتم تثبتون، كما تثبتون الرجل نحن نقول نعم هذا نص ثابت ونص أكيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن القدم هذه يعني شيلوها أرفعوها، هذه رواية ما تصح، لعلها مما رواها بعض الصحابة بيش بالمعنى. لما إيش يريدون؟ لأن تأويل الرجل مما يسوغ ويسهل، ليس كتأويل إيش القدم. لأن كلمة رجل نعم تطلق على القوم وتطلق على الجماعة وتطلق على الطائفة، فهم يريدون إثبات هذا النص وهذه اللفظة دون إيش لفظة القدم. نحن نقول كما ثبتت هذه ثبتت إيش تلك، لا فرق في الثبوت، وهذه عند البخاري ومسلم، وهذه عند البخاري ومسلم. فإن كنتم تؤولون هذه فأولوا أيضا إيش تلك، لكن هذه تقبل التأويل لغة وهذه ليش ما تقبل التأويل، لذلك يريدون هذه يريدون الرجل ولا يريدون إيش القدم، كما جاء في حديث الرجل في حديث الرجل رجل جراد. هذا الحديث مشهور، رجل جراد أي طائفة من رجل جراد أي طائفة من الجراد، جماعة من الجراد، مجموعة من الجراد. وهذا مشهور في حديث أيوب في وهو في صحيح البخاري رحمة الله عليه، في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام، النبي أيوب عندما يعني أصابه وعندما كان يغتسل أرسل الله عز وجل، هكذا اللفظ، أرسل الله عز وجل إليه رجل جراد، يعني مجموعة من إيش من الجراد، طائفة من الجراد. فانشغل أيوب وكان إيش وكان يعني يلتقط الحديث المعروف المشهور، فقال له أما كنت قد أغنيتك عن ذلك، قال لا غنى لي عن رحمتك، لا إله إلا أنت. الحديث وهو في صحيح البخاري. فقال الرجل تؤول، قال أن الله عز وجل يضع رجله أن يضع طائفة من خلقه فيها وأضافهم إلى نفسه. لكن نحن نقول حتى لو أولتم هذه الإضافة كيف تكون؟ الأصل في الإضافة أنها تشريف وتكريم، وأي تشريف لهذه الجماعة من الخلق، والله سبحانه وتعالى يلقيهم وين؟ يلقيهم في النار. أن الإضافة تكون بسبب إيش؟ التشريف والتكريم، بيت الله، ناقة الله عز وجل، هذا تشريف تكريم. إذا المخلوق أضيف إلى الخالق يراد إيش؟ تشريف وتكريم وتعظيم إيش؟ هذا المخلوق. فأي تشريف وأي تكريم وأي تعظيم لغة ومعنى ومنطقا، وين التشريف والتكريم في هذه الطائفة التي الله عز وجل إيش؟ يختم بها أو يكمل بها إيش فراغات؟ فراغات جهنم والعياذ بالله. قطعا لا تشريف ولا تكريم. هذا لو سلمنا لهم أن اللفظة جاءت بالرجل ولم تأتي بإيش بالقدر، لكن نقول وهذا قطعا قول الأشاعرة، قول أهل التأويل هم الأشاعرة يحبون هذه اللفظة ويقولون، لذلك تكلم عليها ابن فورك وتكلم عليها ابن الجوزي وتكلم عليها كثير من هؤلاء، قالوا هذه اللفظة ما تصح، القدم ما تصح، لكن الرجل تصح ونقبلها. لما؟ لأنهم يرون أن تأويلها سائر، ولكن تأويلها غير سائر، يعني عقلا ومنطقا وفهما، كيف الله عز وجل يضيف لنفسه من يلقيهم في نار جهنم؟ يعني يمتنع هذا، فلأن الله عز وجل لا يضيف أهل النار إلى نفسه، ممكن يضيف أهل الجنة لنفسه سبحانه وتعالى يشرفهم ويكرمهم، أما أي تشريف وأي تكريم لأهل النار حتى يضيفهم سبحانه وتعالى إلى نفسه، لا إله إلا هو. فنحن نقول لهم أولا يعني لفظة القدم تمنع المجاز، ثم لفظة الرجل أيضا لو جاز مجازها، لو جاز أنكم تؤولونها على المجاز كما تزعمون، نقول لهم يعني يمنع منها التشريف والتكريم والإضافة. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار رجله عليها، ما قال إيش يعني هذا الرجل إذا كانت بمعنى المخلوقين يضعهم على النار ولا يضعهم في النار الأصل، لا هو ما قال، قال يضع رجله عليها أي على النار وهو في النار. أيضا هذا تمنع من إيش؟ تمنع من المجاز، وتمنعكم من استعمال إيش؟ من استعمال المجاز ما هو الأصل يعني عند أهل العقل، ولكنهم كما ذكرنا أنهم لا عقل لهم. فنقول يعني وما ذكره أيضا قال يلقى فيها، ما قال هنا ويلقى فيها، قال إيش يضع قدمه عليها. الوضوع على الشيء ليس إلقاء في الشيء، وكذلك التشريف والإضافة أيضا تمنع المجاز، وكذلك لفظة القدم تمنع شنو؟ تمنع المجاز. إذن عندنا ثلاث موانع من الموانع إيش؟ الموانع التي تمنع. لكن رغم ذلك فهم ماضون وهم مستمرون في إيش؟ في نفي الحقيقة وإثبات المجاز. نحن نقرأ الآن قليلا من كلام الدارمي رحمة الله عليه، ما أحضرته معي حتى نشوف يعني كيف يعني تكلم فيه الإمام الدارمي. هذا رد الإمام الدارمي على من؟ على بشر المريسي. تعرفون بشرا؟ ها؟ تعرفونه؟ ها؟ هذا رأس من رؤوس من؟ من رؤوس المعتزلة، من رؤوس المعطلة الجهمية قبحهم الله، والإمام الدارمي هنا من أهل السنة والجماعة يرد عليه. يقول الجزء الثاني من نقل أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على الضال المضل بشر المريسي الجبار العنيد، هذا في العنوان، هذا في إيش؟ هذا في العنوان. هكذا كان أهل السنة والجماعة كانوا إيش بغاية الشدة على من؟ على أهل البدع. إذا ثبت عندهم أن هذا مبتدع وأنه يؤصل يعني على التأصيل في الابتداع وينشر البدعة، فإنهم لا يستعملون معهم رأفة ولا رحمة ولا احتراما أبدا، بل إيش؟ غاية غاية في الشدة. تلان الناس تقول أنه في مثلا الشيخ فلان شديد، ولا الشيخ ربيع شديد، ولا الشيخ محمد أمان رحمة الله كان شديدا، اللي يقرأ هذه الكتب ويعيش مع هذه الكتب يتخلق، هذا خلق، هذا خلق وهذا سلوك، لأن بشرا يعني في غاية القبح، بشر هذا في غاية إيش؟ في غاية القبح والضلال. يقول على الضال المضل بشر المريسي الجبار العنيد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن برحمتك، ثم ذكر النصوص، وهذه طريقته رحمة الله عليه، يذكر النصوص المتعلقة في إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يسوق المناقشة، يسوق المناقشة. فذكر أثر عبد الله بن عباس، وذكر النصوص في إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يقول فهذا الذي عرفناه نحن، من يعني نحن؟ عن ابن عباس صحيحا مشهورا، فما بالك تحيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغموز منه المتلبس الذي يحتمل المعاني، وكيف تدعي أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله عز وجل فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار، هذا قوله خلق عندك، فتمتلئ بهم في دعواك، وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء. يقول من حيث المعنى جهنم متى تقول هل من مزيد، كلما يلقى فيها ناس ايش تقول هل من مزيد، كلما الله عز وجل ألقى فيها فوج من الخلق تقول ايش هل من، تزداد سعة وتزداد تجبرا وتزداد عظمة إذا ألقي فيها ايش الكفرة والفجرة. فكيف مجموعة من الخلق من الكفار والفجار يملأها، وهي كل ما يلقى فيها فوج تقول هل من شنو، هل من مزيد، يقول يعني انت مجنون ما تعرف تفكر، وهل استزادت ايها التائه الا بعد مصير الاشقياء اليها والقاء الله عز وجل اياهم فيها، فاستزادت بعد ذلك افيلقيهم فيها ثانيا وقد القاهم فيها قبل فلم تمتلئ، كانه في دعواك حبس عنها الاشقياء والقى فيها السعداء حتى اذا القى الاشقياء ايش امتلأت وانزوت بعضها على بعض. يقول لو ادعى هذا من لم يسمع حرفا من القرآن ما زاد، يعني دعواك هذه لو سمعها أحد ما سمع حرفا من القرآن علم أنك صاحب إيش، علم أنك صاحب دعوة. يقول ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حق، فقلت يقال لهؤلاء المشبهة أليس من قال إن الله يخلف وعده كافر، فإن قالوا نعم فقل لهم من زعم أن جهنم تمتلئ من غير الجن والإنس فقد كفر. تنبهتم لهذه؟ شفتم كيف أجاب عليه؟ يقول ويلك أيها المريسي إنما أنزل هذه من أنزل التي في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، نفسه الرحمن سبحانه وتعالى. ويجوز في الكلام أن يقال لممتلئ استزاد، يجوز في الكلام في اللغة، كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب فيقال فيقول هل امتلأت وشبعت وهو يقدر أن يزداد، ويقال امتلأ المسجد من الناس وفيه فضل وسعة للرجال بعده، وامتلأ الوادي ماء وهو محتمل لأكثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المهدي فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، وفي الأرض سعة بعده لأكثر من القسط ولأكثر من إيش من العدل، وهكذا يقال لجهنم. فامتلاؤها لا يعني إيش يعني أتمامها وأغنابها. وكيف يستحيل أيها المرسل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع القدم في جهنم وأنت تزعم؟ يقول له أنت يا مريسي ليش مستغرب وليش مستعظم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع قدمه؟ يعني أنت الآن يعني تنزه الخالق أن قدم الخالق توضع في جهنم؟ أنت مستعظم هذا الأمر؟ وأنت أيها المريسي الخبيث تزعم أن الله بكماله في جهنم؟ انتبهتم لهذه المعطلة؟ ايش يقولون؟ الله في كل مكان. جهنم مكان ولا ما هي مكان؟ مكان. قولكم الله في كل مكان جعلتم الله عز وجل ايش بكماله في جهنم؟ ليش تستغرب عنا نحن لما نثبت ما قاله الرسول ان الجبار يضع قدمه فقط؟ تستعظم علينا قدما في النار لله عز وجل، ولا تستعظم على نفسك وتعقيدك أنك جعلت الله بكماله في نار جهنم؟ واضح. فجهنم من أعظم الأمكنة، فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم ممتلئة من الجبار تبارك وتعالى وعز وجل عن وصفك بما وصفته، ثم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجنة والناس. هكذا يقول البريسي، يقول إذا أنتم تؤمنون أن الجبار يضع قدمه في جهنم إذن أنتم تزعمون ويلزمكم في مذهبكم أنكم تقولون أن الله تعالى من الجنة والناس، يعني مخلوق. ليه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا كانت تمتلئ بقدم الله إذن قدم الله عز وجل من إيش؟ من الجنة. شوف عقل المريسي كيف جنون جنون جنون. فيقال لك أيها المريسي فأنت أول من جعله من الجنة والناس، ما يتركه والله لا في صغيرة ولا كبيرة. رحمة الله عليك عثمان بن سعيد الداري، عرفتموه؟ عرفوه. فأنت أول يقول من جعله من الجنة والناس ومن يتبع إبليس، إذ تزعم أنه لا يخلو من جهنم ولا شيء من الأمكنة، أفبعض أوحش أم كل؟ البعض أوحش أم إيش؟ أم قطعا الكل؟ ويلك إنما أراد. ثم بعدين اشرح لي، شوف أول يعطيه ضربة وبعدين إيش؟ يبين الحق. يقول ويلك إنما أراد الله تعالى بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب. واضح؟ ما تفهم ولا؟ فاعلم أن لها خزنة ملائكة يدخلونها غلاظ شداد غير معذبين بها، وفيها كلاب وحيات وعقارب، وهذه كلها ليست لا من الجنة ولا من إيش؟ ولا من الناس. لا يلزم أن من دخل كلا أو بعضا في جهنم أن يكون من الجنة وإيش؟ لكن ما عندهم فهم. لأملأن جهنم من الجنة، إذا أنتم قلتم أن القدم تدخل في جهنم إذن القدم هذه من الجنة والناس مخلوقة. طيب يا مجنون، والملائكة اللي في جهنم وعدة جهنم والحيات والكلاب وملائكة العذاب هذه كلهم من الجنة والناس؟ ثم يقول فقد قال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة الآية. فيقول فكما لا يدفع هذا، لا يدفع قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه، فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر من سخرها وخلقها سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا هو. فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعواك الأولى، لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. هكذا يقول المريسي، يتركه والله لا في صغيرة ولا كبيرة. رحمة الله عليك عثمان بن سعيد الداري، عرفتموه؟ عرفوه. فأنت أول يقول من جعله من الجنة والناس ومن يتبع إبليس، إذ تزعم أنه لا يخلو من جهنم ولا شيء من الأمكنة، أفبعض أوحش أم كل؟ البعض أوحش أم إيش؟ أم قطعا الكل؟ ويلك إنما أراد. ثم بعدين اشرح لي، شوف أول يعطيه ضربة وبعدين إيش؟ يبين الحق. يقول: ويلك، إنما أراد الله تعالى بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب. واضح؟ ما تفهم يقول لا. فاعلم أن لها خزنة ملائكة يدخلونها غلاظ شداد غير معذبين بها، وفيها كلاب وحيات وعقارب، وهذه كلها ليست لا من الجنة ولا من إيش ولا من الناس. لا يلزم أن من دخل كلا أو بعضا في جهنم أن يكون من الجنة وإيش، لكن ما عندهم فهم. لأملأن جهنم من الجنة، إذن أنتم قلتم أن القدم يدخل في جهنم، إذن القدم هذه من الجنة والناس مخلوقة. طيب يا مجنون، والملائكة اللي في جهنم وعدة جهنم والحيات والكلاب وملائكة العذاب، هذه كلهم من الجنة والناس. ثم يقول: فقد قال تعالى عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة الآية. فيقول: فكما لا يدفع هذا، لا يدفع قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه، فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها، فكيف تضر من سخرها وخلقها سبحانه وتعالى؟ لا إله. فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس، كفرت في دعوة الأولى، لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر. هكذا يقول المريسي: جهنم ما تمتلئ إلا بالجنة والناس، لأملأن جهنم مش من الجنة مسكين. يقول: وهذه الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر القدر إن مما أنت مصدق به محقق. ثم ذكر أيضا نصوص كثيرة جدا يعني في هذا الباب، ثم يعني ذكر له يعني ردود أقول كثيرة رحمة الله عليه رحمة واسعة، ثم ذكر ما جاء عن عبد الله بن عباس، وأما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر، لأنه قال وسع كرسيه أي علمه، لأنه أراد يفسر الكرسي بإيش؟ بالعلم مش بالمريسي، فقطعا رد عليه. وأما ما ذكرته هنا بمعنى العلم، يقول: فهذا من أكذب الكذب على كتاب الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وذكر هذا الأثر وطعن فيه من حيث الإسناد، ثم ذكر ما ثبت عن عبد الله بن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرف. فأقر المريسي بهذا الحديث وصححه، وزعم أن وكيعا رواه، ثم ذكر قال: يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة. ويلك، يقول يا بشر عمن أخذته ومن أي شيطان تلقيته، فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه أبدا. كلام حقيقة في غاية الغرابة. يقول المريسي إن تفسير القدمين ها هنا الثقلين، يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم فيحكم به فيهم، فهل سمع سامع من العالمين مثل ما ادعى هذا المريسي؟ لا والله. ثم يقول: ما سبقك إليه آدمي نعلمه، أيحتاج الرب أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضية يحكم بما فيه بينهم؟ ولا أراك إلا مع كثرة جهلك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل جعلته أغلوطة تغالط بها أغمار الناس وجهالهم. تغالط إيش؟ الناس العوام وغيرهم. ثم ذكر له عن عبد الله بن عباس نصوص أيضا كثيرة في إثبات الكرسي، وأنه ليس هو العلم وإنما هو موضع القدمين. ثم قال: وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم، هذا المريسي يقول، وأما من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله، يعني يكذبه كتاب الله عز وجل. يقول: ويلك، يقول له: وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم، شوفوا الانتقاص لهؤلاء، إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي وآمن لهما إلا أنت ورهطك، وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يشند في تثبيتهما الآثار وتكيف فيهما الأخبار، ولولا أغلوطتك هذه لما كان علمهما والإيمان بهما خلص إلى النساء والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك. يعني حتى النساء والصبيان يعلمون هذه الأمور، وأنت وأصحابك لا. طهر الله منكم بلاده وأراح منكم عباده، هذه دعوة منه عليه يقول: والعجب من استقالتك هذه وجهالتك وأغلوطتك، إذ تقول لمن هو أعلم بالله وبكتابه منه: إن لم تعلموا تفسير ما قلناه وإلا فسألوا العلماء، ولا تجعلوا بالقويلك أيها المريسي، قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدنا كلهم على خلاف مذهبك، فسم عالما ممن مضى وممن غبر يحتج بهذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه ونسأله، فإنا ما رأينا متكلما ينتحل الإسلام أظهر كفرا وأسمج كلاما وأقل إصابة في التأويل منك، وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحدا على مذهبك، وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها شيئا من كلامك، ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام، فضلا عن أن تفتخر بحسن الكلام. وسنذكر لك آثارا، ثم ذكر له آثار كثيرة جدا يعني من هذا الباب ومن هذا المعنى. وأنا الحقيقة نوصيكم بهذا الكتاب، اشتروه وقرأوه، وهو كتاب عظيم. ابن حجر رحمة الله عليه ذكر يعني هذه المسألة عند ذكر الحديث في صحيح البخاري، لما تعرض للصحيح وشرح الحديث ذكر اختلاف الناس واختلاف أقوال المعطلة وغيرهم والناس عموما في مسألة ايش القدر، في المراد بالقدر. وأرجو أن ننتبه لكلام ابن حجر لأنه الحقيقة في غاية الأهمية، وهذا يعني أيضا يعطينا دلالة ويبين لنا من هو ابن حجر رحمة الله عليه. ونقل كلاما نفيسا جدا أيضا عن الإمام النووي رحمة الله عليه. تعرفون النووي له شرح للبخاري لكن ليس بأيدينا، ولكن ينقل عنه ابن حجر كثير. ابن حجر يقول: واختلف في المراد بالقدم. اسمعوا كلام ابن حجر ثم يقول: فطريق السلف في هذا في ايش يعني؟ الإثبات، إثبات الصفات عموما. فطريق السلف في هذا وغيره، يعني في هذا الإثبات، في إثبات صفة القدم وغيره من الصفات، مشهورة، وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. ممكن واحد يقول ابن حجر يقصد أنك ما تفسر التأويل، أنه معنى التأويل شنو؟ تفسير. لا، الآن راح نعرف ما مراده بإيش؟ بعدم التعرض للتأويل، ويريد المعنى الفاسد للتأويل. يقول: بل يجب علينا أن نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله سبحانه وتعالى. نمرها مع اعتقاد إيش؟ التنزيه، واستحالة إيش؟ النقص والمشابهة بين الخالق والمخلوق. ثم يقول: وأما غيرهم يقول: فقد خاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك. عرفت بش المراد بالتأويل؟ يقول على الأصل عدم التعرض، ولكن كثير يقول من العلماء خاضوا في التأويل. سبحان الله، يبين لك منهج السلف ثم يبين إيش يعني منهج هؤلاء. يقول: فقال قومه: المراد إذلال جهنم. قضية معنوية، إذلال جهنم فقط، ما هي قضية حسية، قضية ما هي على الحقيقة، وإنما على إيش؟ على المعنى، على الأمر المعنوي. المراد إذلال جهنم لأنها بالغت في الطغيان فأذلها الله سبحانه وتعالى فوضعها تحت الأقدام. لأنه عندما نقول أنت تحت قدمي ما هي قضية حسية، وإنما إيش؟ كلمة يراد بها إيش؟ الإذلال. يقول: أنت تحت قدمي، جاهك تحت قدمي، سلطانك تحت قدمي، يعني شنو؟ إذلال فقط، لكن ما هي على الحقيقة، ليست على الحقيقة. ثم يقول: وقيل المراد بالقدم الفرد الذين يخلقهم الله ويجعلهم السابقة، أي السابق، أي يضع الله عز وجل فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. ثم قل: وقيل المراد قدم بعض المخلوقين، وأضافها الله تعالى، ثم راح تكلف لهم في تأويل إيش؟ الإضافة، ورد عليه رحمة الله عليه جميعا. ثم قال: أو قد يكون هناك مخلوق اسمه قدم. وعز وجل يخلق مخلوق اسمه إيش؟ اسمه قدم. فكل ما لما تطلب المزيد الله عز وجل يلقي هذا المخلوق فيها، وهذا المخلوق أضافه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أو قد يقول: قيل المراد قدم إبليس. يجي طيب إبليس نفسه وين راح يكون؟ إبليس الله أعلم. ثم قال ابن حجر كلام ابن حجر ساق أقوال كثيرة جدا ويرد عليهم، بعدين يقول وقال ابن الجوزي وابن فورك. ابن فورك هذا إمام من أئمة الأشاعرة، مع أنه محدث يعني هو من المحدثين ومن الأشاعر المعتدلين رحمة الله عليه، هذا شيخ الإمام البيهقي رحمة الله عليه، ويثبت صفات كثيرة جدا، ما هو مثل الأشاعر المتكلمين، يعني ما هو مثل الرازي ولا مثل الغزالي ولا غيرهم، لا، ويعني عنده إثبات كثير جدا، لكن رغم ذلك أقول قطعا يعني وقع في تأويلات كثيرة جدا، لأنه حاول هذا يعني جهده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاه بالرحمة والمغفرة. يقول وقال ابن الجوزي، تعرفون أنه أيضا اسم أول أشعري، وقال ابن الجوزي وقال ابن فورك إن رواية الرجل، رواية إيش؟ الرجل تحريف لا يصح. ناس أثبتوا الرجل وقالوا إيش القدم، وناس إيش يريدون إثبات القدم، لأنه القدم معناه المقدمة، وهذه الأمور ليش ذكروها من التأويلات، قالوا إثبات الرجل تحريف لا يصح ولا يثبت عن أهل النقل. هذا كلام ابن فورك، وكلام إيش يضحك عليهم ابن حجر، يقول كيف كيف وقولهم هو المردود لثبوتها في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين، يروحون يقولون شنو ليست ثابتة عند أهل النقل. ثم نقل فائدة على الإمام النووي أرجو أن ننتبه لها. طبعا عرفنا الآن منهج إيش ابن حجر رحمة الله عليه، هو في التأصيل على منهج السلف ما في كلام، لكنه يقع أحيانا. نعم. يقول ونقل، يقول وقال الإمام النووي فائدة، فنقل فائدة الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول قال النووي رحمه الله هذا الحديث على ظاهره، هذا الحديث على إيش؟ على ظاهره. ثم قال أيضا وأن الله تعالى يخلق في الجنة والنار تمييزا. تذكرون مسألة الحقيقة والمجاز اللي تكلمنا عنها، محاجة الجنة ومحاجة النار، هنا قال إن الله سبحانه وتعالى يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج. إذن في مجاز، جدارا يريد أن إيش؟ أن ينقض. نسيتم كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه الأمين الذي قلناه، ممكن يعلم الله سبحانه وتعالى في الجمادات ما لا نعلمه، ممكن أن الجنة تحتج والجنة تتكلم والجنة لها إرادة والجدار له إرادة، ممكن يعلم الله سبحانه وتعالى من الجماد ما لا. هذه كانت كلمة الإمام رحمة الله عليه الأمين الشنقيطي. ثم وهذه قطعا لا شك أنها فائدة ترد على القائلين بالمجاز. إذن نشوف النووي رحمة الله ليس من الذين يقولون بش، ولم يجعل مع أنه يقول بالمجاز، وقع في المجاز لا شك، لكن هل المجاز هو الأصل عنده؟ لا، بل ممكن أن الجنة يكون لها إدراك والجنة تتكلم كلام حقيقي، ما هو كلام يعني معنوي كما يزعم كثير من الذين يعني يؤصلون المجاز، بل وقال إن الحديث على ظاهره وعلى حقيقته وليس على المجاز رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا أقول يرد على الذين يقولون بالمجاز المذموم الذي يراد به نص رد يعني نصوص الصفات، لأن المجاز هو الوسيلة الحقيقية وهي الذريعة في إيش؟ في التعطيل، لأنهم أتوا بهذا الطاغوت لما؟ لرد النصوص المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، وهو الطاغوت كما وصفه ابن القيم الذي لهج به المتأخرون. طاغوتهم في نفي صفات الله عز وجل هو هذه الكلمة، هذا المجاز، فيقولون بالمجاز وينفون الحقيقة ولجأوا إليه، والتجأ إليه يقول المعطل المعطلون، ويعني تترسوا به عن سهام أهل الحق وعن أقوال أهل الحق رحمة الله عليهم أجمعين. لذلك نقول كما ذكرنا في قول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، فالله تعالى يعلم من الجماد ويعلم من غير المعقول ما لا نعلمه، فقد يكون له لسان وقد يتكلم وقد تكون له إرادة وقد يكون له إدراك لا نعلم، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تسبيح حقيقي، تسبيح، وكما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه كان بعض الحصى يشجح بيده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في صحيح البخاري حنين الجزع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة. وكذلك قوله في صحيح مسلم إني أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة في مكة، كان في حجر يسلم على من؟ يقول السلام عليك يا محمد. ما يمنع أن الجمادات أقول تكون. وكذلك هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار فيما يعني فيما يلقى فيها في الجنة أو في النار. ونرجو أن نفهم أنه ابن حجر رحمه الله والنووي رحمة الله عليه ليسوا على إيش؟ ليسوا على تأصيل أهل البدع الأهواء والبدع وغيره رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ها؟ أيوة. لا أبدا، ما يقال في الرجل يقال الرجل والقدم لفظ واحد بمعنى واحد. نعم، لكن ما نقول الرجلين ما نثبتها، لما؟ لأنها ما وردت نقش فيها. نعم، فنقول القدم. نعم لا يعزل. نعم، لكن نقول الرجل والقدم بمعنى واحد ولفظ واحد، اللفظ بمعنى واحد وشيء واحد. القدم نعم مذكورات. نعم بارك الله فيك.